أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماء عليك يا شيخ محمد. أزواجا لتسكنوا

سبحانه وتعالى. ومن آياته حاجي محمود واتبع ما شاء الله. وعلي الحياة سبحانه وتعالى. بيده الأمر. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كل لله الله الله جريدة خالص والذين يبدؤون الخلق ثم يعيده وأهون وله المثل الأعلى محمود. Ooh. إله إلا الله. لا إله إلا الله. فأما من